الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بيان صادر من حركة شباب المجاهدين والحزب الإسلامي، 1432 هجري، عام الجماعة. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والصلاة والسلام على قائد البر الميامين القائل: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يخفى على المسلمين ما عاشه إخوانهم في الصومال المسلم من ظلم واستبداد وقهر مارسته قوى الشر والإلحاد وأمراء الحرب والخراب، وما تكبدوه جراء القبرية العمياء وتفكك التام والحروب المتتالية والفوضى العارمة، فما كان لهم من حل إلا الرجوع إلى دين الله الحنيف وتشبث به للنجاة من هذه المآسي، والوقوف في وجه السحف الصليبي الغاشم بكل ما يملكون من عزة وعتاد، صابرين على العقبات والنكسات التي تصاحب العمل الجهادي، ومتوكلين على الله غير آبهين بطول الطريق ولأواء المصيرة. وكان الصراع يتجدد ويتنوع بين كل وقت وآخر، والعدو يتقمص لكل مرحلة دورا ويعد لها رجالها وما يحتاجون من دعم مادي ومعنوي، إلا أن كل تلك الجهود كانت تذهب أدراج الرياح بفضل الله وحده. ولم يشغل المجاهدون حينها بالجهاد ومقارعة الأعداء فحسب، بل كرسوا كل جهودهم في تطبيق شرع الله في الولايات العشر التي من الله عليهم بإدارتها، حيث عم الهدوء وانجلت الفوضى وبات سكانها ينعمون بالأمن والاستقرار الذي كان يبدو يوما ما مستحيلا. إن وحدة المسلمين كانت ولا تزال قضية بارقة الأهمية، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته، فوجد العرب متفرقين منقسمين على أنفسهم ينتصرون للقبائل والأنصاب، فوحدهم عليه الصلاة والسلام محققا بذلك النداء القرآني: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقد وعى إخوانكم المجاهدون في أرض الصومال المسلمة مسألة الوحدة وأهميتها، خاصة في هذه الحقبة التي تكالب فيها أعداء الأمة ونفثوا سموم التفرقة بهدف تطبيق سياسة فرد اغتسل ليشتت القلوب ويضعف الجسد الواحد ليمرض ويهلك، ويحققوا بذلك أهدافهم الخبيثة في احتلال بلاد المسلمين واستعباد أهلها ونهب ثرواتها وممتلكاتها ومحو هويتها ودينها. تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا افترقن تكسرت آحادا. لقد أثبتت لنا التاريخ بأن المسلمين ما استطاعوا أن يحققوا أمجادهم وينشروا دينهم إلا من خلال اتحادهم واعتصامهم بحبل الله عز وجل، وما ذاق المسلمون ذل الهزيمة إلا وهم شتى متفرقون. ونحن نعيش الآن أشد درجات التفرق وتشرذم، ولذلك احتلت مقدساتنا في فلسطين، واستريح دماؤنا في العراق وأفغانستان واليمن وشيشان وتركمستان ونيجيريا وفي كل مكان، بإضافة إلى المؤتمرات الدنية لتنسيق العديد من البلاد الإسلامية مثل السودان. ولن تنتهي هذه المأساة إلا بالوحدة المسلمين على أساس الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة، وليس على أساس أي قومية علمانية. لقد أصبح القاصي والداني يحس بالتحول الكبير الذي يميل إليه عالمنا الإسلامي اليوم، وبات لا يخفى على أحد انتصارات المجاهدين الصابرين في أفغانستان وهزيمتهم للجيوش الجرارة بقيادة قوى الشر الناتو وأمريكا، والتي بدأت تعترف بضعفها وانهزامها أمام السلة الموحدة على طرى بلاد خراسان الأبية. وكذلك حذا حذوهم أبطال العراق الأشاوس الذين مرقوا أنف أمريكا في التراب، فبدأت تسحب جيوشها منهزمة تاركة وراءها أذنابها من الروافض يواجهون مصيرهم لوحدهم على أيدي فرسان الشهادة وليوت التوحيد. وهناك في اليمن سناديد رفعوا لواء الحق وقاموا لصيانة العرض، وخلال فترة يسيرة كسروا جبروت الجبابرة واخترقوا حصونهم واستنزفوا مواردهم، فباتوا كابوسا مخيفا تحتو له أمة الصليب ألف حساب. كما لا ننسى فوارس المغرب الإسلامي ومقارعتهم لرؤوس الكفر والردة، فزلزلوا أقدامهم ودكوا حصونهم وأحبطوا مخططاتهم ومؤامراتهم ضد أمة الإسلام. ونحن هنا في الصومال، وبعد دخول المحتل إلى البلاد وتحكمه في رقاب العباد ونحن هنا في الصومال وبعد دخول المحتل إلى البلاد وتحكمه في رقاب العباد انبرأ له أبناء الإسلام وكتائب التوحيد تحت مسميات مختلفة، وقد كانت الجهود لتوحيد صفوفهم دؤوبة ومستمرة. ومع مرور الزمن تقلص عدد الجماعات الجهادية إلى جماعتين تقفان في وجه الأعداء، وبعد لقاءات متتالية ونقاشات منهجية بين قادة حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي جاء اليوم الموعود الذي كنا انتظرناه بشغف المحب ولهف المترقب، يوم التوحيد، يوم التوحيد والوفاق والتجمع والاتحاد والاعتصام بحبل الله جميعا. وبين يدي هذا الأمر يسعد حركة الشباب المجاهدين في أرض الهجرتين الأبية والتي ما فتأت ترتوي بدماء الشهداء السكية أن تعلن للأمة الإسلامية قاضبة وذريعتها المجاهدة في كل الميادين وكافة الجبهات أن الله قد من على إخوانكم في الحزب الإسلامي وحركة الشباب بتوحيد الصفوف والعمل باسم حركة شباب المجاهدين إقالة لأعداء الله وإسعادا لقلوب الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها. وقد جاءت هذه الوحدة كدليل صارخ على الأخوة الإيمانية التي تربط بين القلوب وتجمع بين الجهود وتوحد الصفوف، لأن الأصل فيها هو عقيدة التوحيد الصافية والقدوة فيها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمنهج فيها هو شريعة الإسلام الغراء. وقد اجتمعنا كذلك على إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، الجهاد في سبيل الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، التصدي للحملة السهي الصليبية العالمية وقمعها، تطبيق شرع الله وإقامة العدل ورفع الظلم، إحياء عقيدة الولاء والبراء، استعادة المقدسات الإسلامية، استعادة المقدسات الإسلامية وتطهيرها من اليهود والنصارى والمرتدين، نصرة المستضعفين وفكاك أسرى المسلمين، توحيد الأمة الإسلامية ونهوض بها تحت راية التوحيد، إنشاء مجتمع مسلم متماسك تسوده العقيدة الصحيحة والأخلاق الإسلامية والعلم الشرعي. إن المجاهدين في الصومال يرسلون بهذه الوحدة والتضامن رسالة إلى الأمة الإسلامية بأننا أمة واحدة رايتها الإسلام، بأننا أمة واحدة رايتها الإسلام، وأن هذا هو السبيل الوحيد للانتصار على أعداء الله، وأنها ما جاءت إلا لبذل المال والأنفس رخيصة في سبيل الله، لا ابتقاء منصب ولا مغنم من أحد سوى الله سبحانه. كما لا ننسى أن نوضح أن هذه الوحدة أتت بعدما تنازل الحزب الإسلامي قيادة وجندا لإخوانه في حركة شباب المجاهدين امتثالا لأمر الله جل وعلا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومبادرة للخير وتكملة لما تبقى من تطبيق الشريعة الإسلامية، وحدة الصف ودفعا لمصيرة العمل الجهادي في المنطقة إلى الأمام، وحقنا لدماء المسلمين وابتعادا عن وقوع فتنة بين المجاهدين. تعتبر عملية التنازل هذه سابقة للعمل الجهادي المعاصر، وتأتيا بالسيد حسن بن علي رضي الله تعالى عنهما الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. وقد تحقق هذا لما تنازل لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام الجماعة 41، وقد سمينا هذا العام الهجري 1432 بعام الجماعة، نسأل الله أن يجعله عام الجماعة لكل المجاهدين. وبهذه المناسبة نوجه نداء إلى الأمة الإسلامية الغالية، فيا أمتنا المسلمة، نبشرك بأننا أصبحنا بفضل الله صفا واحدا متماسكا مرصوصا، اجتمعت كلمتنا وتوحدت غايتنا واتحدت غايتنا وتضافرت جهودنا، وسنبقى بإذن الله تعالى غزة في حلوق الصليبيين ومأوى لكل المستضعفين والمهاجرين. وها هم أبناؤك في جبهة الصومال قد توحدوا على أهداف واضحة وراية سافية، فخذي دورك واحفظي معنى هذه الأمانة، وضخي المزيد من أبنائك البررة، فلم يبقى من النصر إلا صبر ساعة، فشدي أسرك ولا يؤتين الإسلام اليوم من قبلك. وإننا نوجه دعوة لكل الصادقين من أهل العلم وأصحاب الخبرات في جميع الميادين للمشاركة في صناعة هذا النصر والنهوض بأمة الإسلام في أرض الهجرتين، وندعو كل الغيورين على حركات المسلمين وندعو كل الغيورين على حرمات المسلمين أن ينفروا للجهاد ويلحقوا بالغافلة للفوز بإحدى الحسنيين، كما نوجه نداءنا إلى ضليعة الأمة المجاهدة، إلى المجاهدين في كل مكان، إلى الأمراء في أفغانستان والقادة في الجزيرة والمغرب الإسلامي ورجالات الدولة والأنصار في بلاد الرافدين، إلى إخوة المنهج في بلاد الشام وأكناف بيت المقدس، إلى الصابرين في الغوغات والشيشان، إلى عمالقة الشمال في نيجيريا، إلى كل مجاهد حمل السلاح في وجه الصليبيين والمرتدين، أبشروا أبشروا وقروا عينا، فلقد انكسرت حدة الموجة وبدأ العدو يتقهقر ويتخبط. فحافظوا على ثمرة جهادكم ووحدوا صفوفكم، واعلموا أن الأمة الإسلامية تنظر منا أن نجتاز مرحلة التناصر التي لا يوحدها صف، وتبعثر الذي لا يجمعه التنسيق، إلى مرحلة الوحدة والجماعة التي يسودها السمع والطاعة. فإن الجماعة هي التطبيق العملي للولاء بين المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ومن هنا ندعو إخواننا وتيجان رؤوسنا في جماعة الأنصار الإسلام في عراق الخلافة إلى إقرار أعين الموحدين بالتوحيد وجمع الكلمة مع دولة العراق الإسلامية، فقد يئس الأعداء من أن يلجوا عليكم إلا من باب الفرقة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. وتذكروا قول ابن المبارك حيث قال: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا للأقوانا. إلى الأمة الصومالية المسلمة: كفى ما كان من تقاتل وخلافات، كفى ما كان من مؤتمرات في مؤامرات تحاك لنا من مجالس الأمم المتحدة الملحدة والقواعد الأمريكية في قطر وجيبوتي، كفى ما كان من قسم فكري ومكر سياسي يمارسها الأعداء ضدك لغسل دماغك منذ أكثر من قرن من الزمان. كفى. فإلى متى تقتر بالحكومات العميلة ودساتيرها المستوردة؟ وإلى متى تسلي نفسك في دارة قبلية محلية ومجتمعات مدنية مفسدة؟ إلى متى تلهثين وراء هذا الصراط الذي يروجه الإعلام المعادي ويوهمك أنك محفوظة وقد خسرت كل شيء؟ فوصل بنا المضاف إلى تقبل غزو الصليبي حاقد أتى على الأخضر واليابس، وتجرعنا غصته ومرارته. ها قد أشرق فجر الإسلام الباطل، وتلاشت مشارع الاحتلال، وسال ظلمات الجاهلية بفضل الله الذي هيأ لأمتنا من يسكب دمه دفاعا لدين الله ودودا عن حرمات المسلمين. فلا تضيعوا هذه الفرصة وحافظوا عليها، وخذوا هذه الوحدة بقوة ليبقى محي جهادكم ناصعا بإذن الله تعالى. ونقول لكل من كان يتخلف عن الجهاد ويعتذر بعدم التوحد الصفوف: ها هم المجاهدون أصبحوا بفضل الله يدا واحدة على من سواهم فلتتقوا الله وخذوا دوركم ولم يبق لكم ما تعتدون به. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلى الأعداء في الداخل والخارج: كثيرا ما أنفقتم من أموال وجيشتم من جيوش وخططتم مكر الليل والنهار لليل من أمة الإسلام والوقيعة فيما بيننا فأبشروا بما يسوءكم ولا يحيق مكر السيء إلا بأهله. فها نحن قد وحدنا صفوفنا وجمعنا عدتنا وسللنا سيوفنا وعبأنا ذخيرتنا وأخذنا أهبتنا وصرنا بفضل الله عز وجل أقوى شكيمة من أمسنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الوحدة والألفة نصرا عزيزا ومؤزرا يهزم فيه آخر السليبيين وأذنابهم من المرتدين ويشفي به صدور المؤمنين ويعزهم بدينه وجنده. فأبشري يا أمة محمد بالنصر والتمكين وأبشري يا أمة السليب بالهزيمة والتشريف. والله أكبر والله أكبر ولله العزة وللرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله أكبر.